استمر الإسلام تبعا لأبيه. فإذا أسلم أحد الأبوين فالولد يكون مع من أسلم. وكان ابن عباس رضي الله عنه مع أمه من المستضعفين، ولم يكن مع أبيه على دين قومه، ولم يكن مع أبيه العباس قبل أن يسلم على دين قومه. فابن عباس يقول أنا وأمي من المستضعفين، أسلم هو وأمه، فكان ابن عباس مع أمه حكم بإسلامه، ولم يكن مع أبيه العباس قبل أن يسلم، ثم أسلم العباس ولله. كان ابن عباس رضي الله عنه مع أمه لما أسلمت، ولم يكن مع أبيه قبل أن يسلم على دين قومه. وقال الإسلام يعلو ولا يعلى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر في قصة ابن الصياد. ابن الصياد هذا دجال من الدجاجلة، هو صبي من اليهود، قارب الحلم، عمل أشياء، كان يظن أنه الدجال الأكبر، حتى أن النبي أشكل عليه الأمر. ولهذا لما استأذن عمر أن يقتله قال إن يكن هو، إن كان هو الدجال فلا تسلط عليه حتى يخرج ويجري الله على يديه الحوائج التي كتبها، إن كان هو الدجال ما تسلط عليه حتى يخرج، وإن كان غير الدجال فلا خير لك في قتله. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أشكل عليه الأمر في أول الأمر، ثم بين الله له أنه ليس الدجال وأن الدجال يخرج في آخر الزمان، هذا في أول الأمر في هذا الأمر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل عليه الأمر، وكان يختل في المسيح، يختل يتسمع كلامه حتى يتبين. ولهذا قال لما أخبرته أمه قال لو تركته تبين يعني حاله. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ما بين له في أول الأمر، كان يظن أنه الدجال. بعض الصحابة ظنوا أنه الدجال، أتبع بعض الصحابة يحلف أنه الدجال كجابر وجماعة من الصحابة يحلفون أنه الدجال، والصواب أنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال أحد. خير وقيل اختلف العلماء لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكاهن الدجال، فقيل لأنه صبي لم يبلغ، وقيل لأنه من اليهود وبينه وبين النبي وبين اليهود وبين النبي عهد فلهذا لم يقتله. في حديث عمر يخبر أن عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرهط، العدد من 3 إلى 9، قبل ابن صياد، حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. يعني هذا يدل على أنه كان صبيا وهو يلعب مع الصبيان، وجدوه يلعب مع الصبيان في عند أطم من أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم، يعني قارب البلوغ، هو صبي لم يبلغ الحلم، فلم يشعر ابن صياد. جاءه النبي خلفه حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله؟ وقال ابن صياد ويقال ابن صائد، قال له تشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين، يعني العرب، ما قرب نبوته، قال رسالة خاصة بالعرب، وأما هو من اليهود فليست رسالته فلا تشمله رسالته بزعمه. قال أشهد أنك رسول الأميين، الأميين العرب، وأما هو فليس من العرب. فقال ابن الصياد، ثم قال ابن الصياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ ابن الصياد يعني ادعى النبوة الدجال، قال إنك أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بالله وبرسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب، يعني كان له رأي من الجد، كان كاهن من الكهان، يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختبر إني قد خبأت لك خبيئة، يعني أضررت الشيء في نفسي، ما هو الذي أضررته؟ فقال ابن الصياد هو الدخن، يعني الدخان، أضررت نفسك الدخان، دخ صار الدخان. فقال النبي اخشى فلن تعدو قدرك، في اللفظ الآخر فإنما أنت من إخوان الشياطين أو من إخوان الكهان، كلمة زجر اخشى فلن تعدو قدرك، لأنه لا ادعى أنه يعلم ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، قال أضربت نفسك الدخان. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، لأنه يعني كاهن والكاهن كافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلا تسلط عليه، إن يكن هو الدجال الأكبر فلا تسلط عليه

ولكن الصواب أنه ليس هذا المراد هذا، إنما الممنوع أن يجلس على القبر جلوس. أما البول والتغوط هذا أعظم وأعظم، والصواب أن المراد القعود. قال ابن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور. سمع البخاري رحمه الله وتصرفه يدل على أنه يؤيد الترجمة بهذه الأحكام، ويؤيد أنه لا بأس بأن توضع الجريد على القبر لأجل الخفف عنه. والصواب أن وضع الجريد خاص بصاحب القبرين، خاص بصاحب القبرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن حالهما. أما أن نضع القبور نحن الجرائد على القبور ما نعلم حالهم، الرسول ينزل عليه الوحي أخبره الله أنهما يعذبان، أما نحن فلا نفعل هذا. وما فعله بريدة أن يجعل في قبر جريد اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب. وكذلك وضع الفسطاط على قبر عبد الرحمن بن عوف لا يجوز وضع الفسطاط ولا غيره على القبر كما قال ابن عمر، ولا يجوز رفع القبر أكثر من شبر كما قيل في قبر عثمان المضعون، ولا يجوز القعود على القبر ولا الجلوس عليه لحديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه، ولحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ولحديث أبي هريرة مرفوعة عند مسلم لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. هذه ثلاثة حديث صحيحة في النهي عن الجلوس على القبر، وهي تعارض قول عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فجلس على قبر وقال الممنوع القعود الإحداث عليه. تأويلها بالجلوس عليها للتخلي باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم أصف الناس ولم يقل يجلس عليه للتخلي، ولا يجوز المسلم أن يتعلق بهذه الآثار مع وجود الأحاديث الصحيحة. الآثار أقول هذه الآثار عن السلف إن صحت تسمع الاجتهاد، والحديث والنصوص صحيحة في النهي عن الجلوس على القبر والنهي عن رفع القبر أكثر من شبر. فالذي يتعلق بالآثار ويترك السنة يخشى عليه من الفتنة وزيغ القلب، كما قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وغاية ما يعتذر لهؤلاء الصحابة أن النص لم يبلغهم. وليث البخاري رحمه الله لم يذكر هذه الآثار رحمه الله، فإن هذه الآثار معارضة للنصوص، يستجب بهذه الآثار مع وجود الأحاديث الصحيحة التي تردها وتبطلها، ولكن كل أحد يؤخذ من قوله ورد في البخاري مع جاء قدره إن ذكر هذه الآثار وليته لم يذكرها. قد قال شيخنا سماحة الشيخ رحمه الله ما يسرنا أن البخاري رحمه الله ذكر هذه الآثار لأنها تعارض النصوص، وإن كان إمام لكن هذه يعني هذه الآثار تخالف النصوص كما سمعتم في صحيح مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وهذا الأثر فيه أنه قال فلان جلسني على قبر وقال يجلس عليه، والمنهي أن يحدث فيه. وكذلك رفع القبر أكثر من شبر، وكذلك قول رسول الله أن يجلس أحدهم على قبر على جنب فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر، فقال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا إليه. هذه لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه نصوص صريحة واضحة، فلا تعارض بهذه الآثار. هذه الآثار إن صحت فيعتذر يعتذر عنهم بأنه لم تبلغهم النصوص، والعمدة على النصوص، وكلهم يؤخذ من قوله ويرد. وكان الأولى بن عمر رحمه الله يعرض عن هذه الأثار ولا يذكرها في الترجمة، لأن ذكرها في الترجمة معناه أنه يؤيدها ويستدل عليها بالحديث، لكنها معارضة للنصوص، وكل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كيف الكافر يعني يجعلها بالهداية، يجعلها بالهداية كما دعا النبي لدوس إن دوس عصت فادعوا الله عليهم اللهم اهد دوس واعتدها. نعم. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله يخرجون من الأجداث القبور بعثرت أثيرت بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلى الإفاض الإسراع. وقرأ الأعمش إلى نصب إلى شيء منصوب يستبقون إليه والنصب واحد والنصب مصدر والنصب مصدر يوم الخروج من القبور ينسلون يخرجون

إن فعل كذا أو إن لم يفعل كذا، لأنه ملحق باليمين. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نحلف يقول باليهودية أو بالنصرانية، أو يقول هو يهودي إن لم يفعل كذا، أو نصراني إن لم يفعل كذا، أو يهودي إن فعل كذا. هذا عليه الوعيد الشديد، من حلف بمثل الإسلام فهو متعمد فهو كما قال، هذا فيه الوعيد الشديد يدل على أنه من الكبائر. ومن قتل الصبر بحديد عذب به في نار جهنم، أيضا هذا وعيد على قاتل النفس وأنه من الكبائر، وأنه عذب بما قتل به نفسه. من قتل نفسه بحديده فهو يجع بطنه بحديد يوم القيامة، وإن قتل نفسه بسم فإنه يتحسر في نار جهنم. ثم الحديث الآخر هي أن الواجب على العبد الصبر عند المصائب والمضايقات التي تحصل له، وأنه لا يجوز له الانتحار. في الحديث الثاني أي جندب قال كان رجل به جراح فقتل نفسه، فقال الله بدرني عبد نفسي حرمت عليه الجنة. هذا من حديث الوعيد، ولا يدل على كفر القاتل إذا لم يستحل له، لا يدل على أنه كافر، قاتل نفسه وقاتل غيره، إذا استحل قاتل نفسه وقاتل غيره كفر، لأنه استحل ضم معلوما بالدين بالضرورة، كما لو استحل الزنا أو الربا أو الخمر، إذا قال الربا حلال أو الزنا حلال أو قاتل نفسه حلال أو قاتل نفسه كفر. أما إذا لم يستحل له وإنما حمل على ذلك الجزع وعدم الصبر قال يكون مرتكب الجريمة. وقوله حرمت على الجنة هذا من الوعيد، ولا يدل على كفره، بمعنى أنه لا يدخلها مع الأولين إلا يعفو الله عنه، أو يدخلها على صفة خاصة. وليس في هذا الحديث حجة الخوارج المعتزلة الذين يقولون بكفر صاحب الكبيرة. وكذلك الحديث الآخر الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يلقنها يلقنها في النار، هذا من الوعيد الشديد يدل عنهم الكبائر. يخنق بضم النون على هذا القياس، والمشهور بكسر النون سماع يخنق، وكذلك يطعن قياس يطعن طعن يطعن والسماع يطعن من كسب يكسب خنق يخنق طعن يطعن، هذا هو السماع، والقياس خنق يخنق طعن يطعن. وهذه الحديث هي التحذير من قتل النفس، وأن من قتل نفسه وقتل غيره فإن عليه الوعيد الشديد، وأنه متوعد به يعذب به في نار جهنم، ولا يكفر إلا إذا استحلها. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة جمع بين النصوص، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك فلا يكون كفرا إلا إذا استحلها. نعم، وفق الله جميعا، وفق الله جميعا لمن أقبل وصلى الله عليه وسلم.